ذلك ليعلم أني لم أخذه من غير ما أعرف الغيب. نعم يا جرم ذرة هل لها محل من الأعراب؟ حال نعم حال من إله حال من الفعل أو من المفعول يعني ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب يعني بالغيب يعني وأنا غائب أو وأنا غائبة عنه في حال كوني غائبة عنه هذا هو المعنى أو وهو غائب عني خفي عن عيني أو بالغيب غرض ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب بالغيب أي بمكان الغيب وهو الخفاء والانتصار وراء الأبواب. وأن الله لا يكفي كيد الخائنين أي لا يكفيهم لسبب كيدهم أي لا وقعت الهداية المنفية على الكيد وهي واقعة عليهم تجاوزا للمبالغة لأنه إذا لم يأتي السبب علم منه عدم هداية متفاده بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يكفيهم في كيدهم بقوله تعالى يظاهرون قول الذين كفروا يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتكفيره. قال في التكفير وما أبرئ نفسي أصل بالتواضع وكسر النفس وهضمها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأنه المتكلم ويوسف عليه السلام فإذا كان يوسف المعصوم عليه السلام هو المتكلم وهو الصائم وأنا أبرئ نفسي فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكسر النفس وهضمها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم على أساس أو على سبيل حق النفس والتواضع والانتصار لله عز وجل. قال ابن مخري لقد نسخت المفصلة روايات مصنوعة ثم ساقها قال وذلك لتهالكهم على نهج الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا اننا اذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عده مواضع بالذات في سوره يوسف عليه السلام نجد الملتقى يعني والمتكلفين والمتنطعين والقصصين قد زادوا واعادوا في تلبيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواضع. كم قال هنا ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين فقال له جبريل وهمك بها اين ذهب همك بها يعني ولقد همت به وهم به اين همك فرد قال ما امر الله وما امر الله. وهذا كله من التلبيس ومن العدوان على يعني مقام انبياء الله ورسله المعصومين كما ترى ان حتى الان كل من له تعلق بهذا القصه يقطع لمذاهب يوسف عليه السلام حتى الكفار حتى ابليس حتى ابليس نفسه نزه يوسف عليه السلام حينما قال الا عبادك منهم المخلصين فاستثنى المخلصين والله عز وجل هذا وصف يوسف بانه من المخلصين كذلك لنصرف عنه الضوء والبحثاء انه من عبادنا المخلصين يعني الذين لم يجد الشيطان اليهم سبيلا. وابليس نزه امراه العزيز نزهته النت ونزهته وقف الشاهد الذي شاهد نزهه ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء الخصصين المنسفين. ينبغي ان نقرا من مثل هذه الروايات الملصقه المصنوعه. قال الناصر ولقد صدق في التوريث على نقلة هذه الزيادات للفتح وذلك شأن المقبلة من كل طائفة ويشك الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن القيم في الجواب الكتابي بعجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه وهذا بلا شك من اعظم نماذج يعني العفه وحفظ النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ان نشهد مقدمه لمفاسد عفه الصور العادله والآجله انها اضعاف ما يذكره ذاكر فانه يفسد القلب بالذات واذا فسد فسدت الارادات والاقوال والاعمال وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى انما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطيه والنساء فاخبر عن عفق امراه عزيز يوسف وما راودته وجازته به واخبر عن الحال الذي صار اليها يوسف بصبره وعزته وتقواه مع ان الذي ابتلي به امر لا يقدر عليه الا من فطره الله عليه فان موافقه الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على أمرين وجود الداعي والدفاع

يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكمته وبراعته. ودون ان يكون الفاعل فلما كلمه اي يوسف عليه السلام قال انك اليوم لدينا مكين امين اي ذو مكانه عاليه ومنزله امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه استهل بحديث الاخوان وخطبه وقال له هل تجد مثله رجلا مسبقا للامداد الرسالي؟ وقال ليوسف بعد ان عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك وانت على بيتي والي والى كلمتك تنقاد رعيتي ولا اكون اعظم منك الا بعرضي وقد اقمتك على جميع ارض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في اقطعه والتفه ثياب بس وجعل طوقا من ذهب في عنقه واركبه مركبته وامر ان يطاف به في شوارع مصر وينادى امامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي امر ولا ينسب شأن في مصر الا برايك ومشورتك وسماه مخلص العالم وزوجه بنت احد العظماء لديه وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة والله تعالى اعلم. قال بعضهم إن من أمعن النظر لقصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن السقي الأليم لا يضيع الله سعيه بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حسان الله وتجاربه ولا يخاف شروطه ونوالبه فإن الله يعظمه وينجح متعاه ويخلد ذكره العاصر على تمر الأشهار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوالب وعيلا ولا للتجارب تحديدا ولم يقف للسجن ظلما وشرا ولا للتسجيل به الما وضرا بل القى توكله على الرب وصبر بهاءه كالكريه ثابت الخلق نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول ايام الدهر. يعني يبدو ان قصه يوسف عليه السلام كتله الى ان تقوم الساعه ذكر يوسف وعزته وعاقبه صبره وتقواه انها عبره لكل معتبر ومثل اعلى للبشريه في هذا الموقف بالذات. فتكن هذا كله من بركة انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وها ان فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الايام ولم يعبث بنظارتها مرور الاعوام فلذ ذكرت لنا مثالا نكتفي اثره عند طروء التجارب وملاذا نعوذ به في المحن والمصائب ومقتدى نتدرب به على التثبت في مواقف العصار وننهج منهاجه في التقوى وفي الانتظار فتنال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الاخره بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض اي ولدي خزائن الارض يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها فيتصرف لهم عن وجه الارشد والاصلح ثم بين اختباره في ذلك فقال اني حفيظ عليم اي امير احفظ ما تستحسن لي عالم بوجوه التصرف فيه. ومن اروع ما يسال به هنا على معنى قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى نوركم واجساركم ولكن ينظر الى كل فيكم واعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما اثنى على نفسه بحسن الصوره مع ان الله اعطاه سطرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وديت وقلنا ان هذا الا ملك كريم ومع ذلك ما قال اني اصيب سطر الحسن لم يعني يتفاخر بالجسام الى الاداء والاجساد فهو مع انه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب اسحاق ابن ابراهيم عليهم جميعا على نبينا الصلاه والسلام. انظر الى ما لك به نفسك ووصف به نفسك فقال اني حفيظ عليم. اي نعم قال ابن مختاري وصف نفسه بالامانه والكفايه اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه اي ملك او حاكم يبحث اذا كان مخلصا لامته عن ممن يوليه على شؤونها في هذين الامرين ان يكون كفءا ويكون امينا. اني حفيظ عليم يعني ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه او من وصفته ابنه الرجل الصالح ان خير من استاجرت القوي الامين قوة والامان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول ادعو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني يجد شخص ثقه وامين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاطر لكي عندهم جماعة وأهلية وإمكانيات عملية يعني وإدخال لما ليس من الأعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمينا. وأفضل الأحوال أن تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى كل الأيدي والأبصار جمع بين الأمانة وبين القوة. كل الأيدي هي القوة والأبصار الفاسدة والعلم إني حفيظك عليه. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حكم الله تعالى وإقامة الحق وضبط العدل والتمكن منا لأجله سبعة الأنبياء من العباد. والعلم أن أحد غيره لا يقوم مقامه في ذلك فطالب الثورية ابتغاء وجه الله لا لفضل الملك والدنيا. لا شك أن الأنبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طالب الملك من باب حفظ الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام وإنما أراد يوسف عليه السلام أن يدفع هؤلاء الناس وأن يضل ويتمكن مما لأجله سبعة الأنبياء إلى العباد. وقد رأى أنه لا يكون غيره مقامه فإن قلت كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت أمره وطاعته؟ قلت روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد كفار جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه. وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم لأمر الله ودفع الظلم إلا بتسكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى فكان في حكم التابع له التابع له المفير. كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه. يعني كان الوضع سبيل وضع يعني ملكة في الدرس الملك لا يملك ولا يحكم كما قال له ايه انت لا تكون افضل مني في سبيل الله بعرض لا يغيب عليك الا العرض فيبقى له الملك لكن الحكم الثاني لمن رئيس الوزراء او الوزير الاول يعني فيبقى هذه الصوره التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الايه اصل في طلب الولايه كالقضاء ونحوه لمن وقف من نفسه من قيام بحقوقه وجواز التوليه عن الكافر والظالم. وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته وفي أن المتولي أمره شرطه أن يكون عالما فيه خبيرا ذكيا فطنا. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض. يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكيل أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم جاء الحب وترك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم الآيات الكريمة أنها رد عليه الملك لم تبين لنا رد الملك إياه. يعني قالت عني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلم يتعرض لجواب الملك إن قال وشك أو قالت خلفت ذلك لا إيلانا بأن ذلك أمر لا مرد له لا مرد له غبي عن التصريح لا سيما بعد تقديم ما يزال بحثة من أحلام القرآن لحلاجها من قوله إنك اليوم لدينا كثير سبيل وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل وانما الملك اله لذلك وانما هذا الفعل انما هو فعل الله عز وجل. الملك جاءت على مصادر وكذلك مكنا بالفعل الله عز وجل فالله هو الذي مكن وجمع لي اسباب والات. قال ابن كثير خزائن الارض هي الاغراض التي يجمع فيها الغلات الى اخره. يقول القاضي ولم ارى الان مستنده في كون الاغراض كانت مجمع الغلات ولا تقف عليه بكلام غيره. والأعراب بفتح الهمزة جمع غرض بفتحتين وهي مبادئ موافعة الزواجر مخروطية السكت بقي منها الآن ثلاثة من جيزة معرفة أدرات الهندسية في كان أدرات لكن هذه الصراحة بقي منها الآن ثلاثة من جيزة بعيدة بعيدة أميال عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول نعيد لرؤياها أيام رحلة الاتجار المصرية عام 21 و300 من الهجرة. وقد استقر بعض المتأخرين في تحقيق الآلهة على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الآثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأغراض ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس كما تميزوا عنه مدة حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الزهور وتراخي العصور. يعني الملوك كان ترجمة الملوك كان يعبدون الملوك والملوك كانوا يتشرون الشعب تفكيرا صريحا جدا كمان هو معلوم وكمان هو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره الغطري او ينكره عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يذكر بالضبط تاريخ الطباعه في الكتاب. لكن اذا كان ايام 1921 يعني طبعا مده بعيده يعني ما نستطيع ان نكتب. هل كان هذا الكلام في الضبط في كتاب حجر الجليل ام بعد كتاب حجر الجليل؟ لان حجر الجليل هو الذي فتح باب الصبر علينا حينما اعان على ترجمه اللغه الهيروغليفيه، وبالتالي انفتح علينا اسباب ليس مجرد اكتشاف يعني اثار قرانه المصريين ومعرفه اللغتين، وانما هذا التكلم عليه بالاعجاب وبفخر والاعتزاز مع كون يحمل في الوثنيه. فهذا يعني خطه استعماريه خبيثه كما سيكون لو رجعتم تاريخ بدايه الاكتشافات. اعتقد كان في شركه او شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور او معروف اراد ان يمول هذه العمليه التي اكتشفت الاثار المصريه مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم حيث يزاحم العقيده الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه. في ايامها رفض هذا الامر. المهم قصه معروفه سيدنا في كتاب الحجاز الوطنيه في الادب المعاصر اسمه محمد الشيخ رحمه الله. والان كل بلاجيك فتح فيها اثار الانسان في الاوسع شرعا، يعني اللي فات اعتقد الايام الماضيه في البحرين اللي فات برضه في هذا الدور حوالي في الحجاز الوطنيات على كاس يحاول ينسخ في هذا الروح ايجاد بديل عن العقيده الاسلاميه يفخر الجذب الانتماء اليه ويعني تدون لهذا الذي يسمى يعني تراث الاباء والاجداد. الله المستعان. اجمع مؤلفه هذا العصر على ان الهرم الاكبر قصر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منصرع وجميعهم من العائله المنكيسيه، ولا عبره بقول من زعم انها معابد او مراصد للكواكب او مدرسه للمعارف الكهنوتيه او غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، طبعا الارض هنا هي ارض جفر ارض جفر يتبوأ منها أي ينزل من بلادها حيث يشاء. وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر تجول في خطرها وطاف قراها والأمر أمره والإشارة إشارته عناية منه تعالى ورحمة، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي الذين أحسنوا عملا. كل هذا برحمة الله وجزاء على الإحسان الذي يعني الذي يعني رعاه يوسف عليه السلام. يعني يوسف عبد الله كأنه يرى فإن شكوا التراب فإن الله يرى، وكما ذكرنا من قبله إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا. فمعنى أحسن لم يقل أشقر إنما قال أحسن. فإذا أردنا أن نعرف معنى الإحسان رجع إلى حديث جبريل أن تعبد الله كأنك ترى فإن شكوا التراب فإنه يرى. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام. وهذا جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ولا نضيع أجر المحسنين. فهذه قاعدة لا يمكن أبدا أن الإنسان يحسن في خوفه واستحياء من الله ثم بعد ذلك يوجهه الله عز وجل أو يجره عمله أو يهجر ويضيع سواءه. لا يمكن هذا أبدا. فمن ملك نفسه استطاع وجه الله عز وجل هكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين. إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين بالأرض والجاه والثروة والملك. إذا ننظر كيف يصبح عليه السلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الدنيا وعز الآخرة، مقابل عن إيه؟ عن يعني أن ضرب نفسه وخاف أخره في هذه اللحظات العظيمة التي مر بها. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إشارة إلى ما وقع من إصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة. فجمع يوسف إلى لها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول ولما مضت هذه السبع المخصبة دخلت السنون المنشبة فعم القحط مصر والشام ونواحي رمى. فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر لينتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود الحوت فيها. وكان من جملة من سار للميرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها فعلم أن مصر فيها الخير وفيها الرزق وفي غير ذلك ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا إلى مصر لينتاروا فيها. عن أمر أبيهم يعقوب عليه السلام بتناول القحط بلادهم إلى الصين فركبوا عشرة نفر واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف خشيه ان يلحق يوسف، وكان احب ولديه اليه بعد يوسف. فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لان طبعا تركوه يعني صغيرا جدا صغيرا، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقه به اياه في سن الحداثه وعدم استعداده في انفسهم ان يصير الى ما صار اليه. ثم انه يبعد جدا ان يتخيلوا ان الله الذي القاه في الجب يمكن ان يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني ايه في الارض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون نعرف انه يمكن، واضح هذا معنى المنكرون ما نحن وما كان يخسر ذلك شيء. وقد تخلصت منه كي يباع رقيقا يلتقط بعض السياره فكيف يعني يقصد الى اثنين هذا الاحتمال ان يكون قد وصل الى هذا العز الغريب وصل اليه وجهه. في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الصبا والحداثه عما كذا الصبر. اما هو فعرفه، روي انه لما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم الى الارض تحيه له، فشرع يخاطبهم متنكرا لهم وقال من اين خرجتم؟ كانه بيسالهم ما البلاد التي جئتم منها؟ قالوا من ارض كنعان يعني فلسطين لنبتاع طعاما. فقال لهم انتم زواجير، انما جئتم لتجثوا ظهور الارض، انتم جئين لتجثوا على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك الا للميرة، لان الجهد اطالنا ونحن اخوه بنو اب واحد. قال كم انتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم انتم هؤلاء؟ قالوا 10. قال فاين الاخ 11؟ قالوا هو عند ابيك يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواجه نفسه من ابن الذي هلك. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينا ولتذهب بقيتكم فتاكل ميرة لمجاعة اهلكم واتوا باخيكم الصغير الي ليتحقق صدقكم. ثم اخذ سمعون، سمعون هذا الاخ منهم، واحتبسه عنده واذن للبقيه وامر ان يعطوا زادا في الطريق. وهذا ما اشير اليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بذهابهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. ولما جهزهم بذهابهم بفتح الجيم وقرئ بفتحها بذهابهم اي اوخر ركائبهم في الطعام والميرة، اوخر يعني لقد كان سبيلا في الصناعه به وافرض ما اعطاهم اياه من الطعام والميرة تمويل. قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل يعني اتمه وانا خير المنزلين اي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الاتيان به لا امتنان، لا امتنان، وانما يحرضهم على الاتيان باخيه. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون، لو جئتم مره ثانيه لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مره ثانيه. فالياء محذوفه ولا تقربون هي اصلها ايه؟ ولا تقربوني، وهذا في القران كثير. والنون ولا تقربون هي نون الايه؟ الوقايه. قالوا سنراود عنه اباه، سنخادعه ونحتال بانتزاعه من يده ونسترد في ذلك. وفيه تاثير على عزه المطلب وصعوبه مناله. سنراود عنه اباه، مناله مهمه صح ومنال عكيف، لكن سنحاول سنراود عنه اباه وانا لفاعلون اي ذلك يعنون المراوده او الاتيان به. فيكون ترقيا الى الوعظ بتحصيله بعد المراوده. وقال في بيانه جعلوا بضاعته في رحاله لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وقال في بيانه اي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحاله، يعني ببضاعتهم ما تروا به الطعام. اجعلوا بضاعتهم في رحاله انه حصل يعني نوع من ايه؟ اما البيع يعني بالعمله هي الذهب او الفضه، ويبدا انها كلمه الفضه. فجعلوا بضاعتهم يعني ايه؟ الثمن الذي اشتروا به الطعام فضه. أو إذا كان حصل مقايضة فيوضع الشيء الذي كانت مقابلة الطعام الذي أخذوه. روي أنها كانت قد يقولوا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما تروا في الطعام. روي أنها كانت فضة أي جعلوها في أمتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم يعني وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون أي حتى ما أمرتهم به. فإن التقصد عليهم بإعطاء البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع، كل هذا التحريض لهم على أن يرجعوا، لأن هذا غير إحسانه من الإكرام أنه أعطاهم هذه السيرة ومع ذلك أيضا أعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضة، فهذا يكون محرضا لهم على أن يرجعوا. وفي تفسير اخر انه قال تعلم يعني هناك قرب عند علامة النوم يعني ان يتحرجوا يعني اذا وجدوا المال فيحرصون على ان يعيدوه الى صاحبه، فاذا وجدوه يرجعون به مره ثانيه. واضح. ولكن قد يدفع هذا التاويل قوله في العراق قالوا يا ابانا ما ندري هذه بضاعتنا ردت اليها، فكمان ذلك انهم فهموا انها ردت اليها تفضلا. واضح. ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيد. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي انذرنا بمنعه بعد هذا الا تاتي لاخيرا. طبعا لابد من هذا التفسير يا ابانا منع منا الكيل يعني ايه لهذا نفع فيما نستقبل بما نستقبل انهم بالخير اتوا بالنيره لكن هم يقولون منع منا الكيل يعني ردتنا او انذرنا بمنع الكيل بعد هذا ان لم ناتي لاخيرا. فارض المعنى اخانا نكسل اي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج اليه. وقرئ فارض معنى اخانا يكسل يكسل يعني يكسل اخونا لنفسه مع احتياجنا. وانا له لحذرون اي من ان يناله فكروه وانا له لحذرون نكسل الرغبه الخلوه بحق يوسف عليه السلام. فلذلك اثاروا سبل يعقوب عليه السلام ونكروه بما مضى فقالهم وخرج هذا قولهم وانا له لحذرون ارسل معنا اخانا نكسل وانا له لحذرون تذكر قولهم فيما تحذرون ارسله معنا غدا يرجع ويلعب وانا له لحذرون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب له هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل اي من قبله يوسف عليه السلام يعني هل اقدر ان اخذ عليكم العهد والميثاق اكثر مما اخذت عليكم في يوسف فقد قلتم وانا له لحافظون ثم خنتم بضمائركم فما يؤمنني من مثل ذلك فلا اثق بكم ولا اثق بكم وانما اسول الامر الى الله فالله خير حافظا اي خير منكم ومن كل احد وهو ارحم الراحمين. ونبدا اخرى فالله خير حفظا فالله خير حفظا من ايه من حفظي او من حفظكم. وهذا في ايذاء الى انه مستعد ان يرسلك لان قال والله خير حافظا هو الخطا خير حفظا يعني ايه في ايذاء المستعد انه يليه. واضح. في ايذاء لازم ان يرسل مع الاخر فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين خير حافظا اي منكم ومن كل احد وهو ارحم الراحمين اي ارحم من والديه واخوته فارجو ان يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه الى الاذن في ارسالي معه لما راى فيه من المصلحه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم اي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي ان احدهم فتح متاعه ليأخذ علفا اذا فتح فراى فطرته في فم متاعه فقال لاخوته قد ردت دراهمي وهائي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان او فلسطين واخذوا يفرغون اوعيتهم وجد كل واحد منهم ترك دراهمه في وعائه فاستطارت قلوبهم وجلدوا وحملوا عنايه الله بهم. قالوا يا ابانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي ماذا نشتري وراء ذلك اي زياده اي لا مزيد على ما فعل لانه اكرمنا واحسن مثوانا بانزالنا عنا ورك الثمن علينا والخط الى انزاله عن رايك. المقصود من هذه العباره استنزال ابيهم عن رايك كي جاء من لهم بالصحاب اي لا نبغي في الخوف ولا نكذب فيما اتينا لك يا ابانا اما ما نبغي يعني لا نطلب هذا الذي وراء ذلك وقد اكرم هذا الاكرام او لا نبغي من الفتح يعني انا لا نبغي في الخوف ولا نكذب في هذا الشخص الذي اتينا لك اي لا او لا نبغي في القول ولا نكذب فيما اتينا لك من احسانه الداعي الى امتثال امره يعني واحباط اخيرا او ما نبغي وما ننطق الا بالصواب فيما نشير به عليك من تجاهلنا مع اخيك وقرئ على الخطاب يا ابانا ما تبغي اي اي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا هذه بضاعتنا ردت اليها جمله متهمه موضحه لما دل عليه الانكار من قلوب الكفر غايه لانهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت الينا تفضلت من حيث لا ندري هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونمير اهلنا هذا معطوف على مقدر مذكور يعني هذه بضاعتنا ردت الينا فنستظهر بها ونمير اهلنا اذا رجعنا الى الملك اي ناتيهم بنيره يقال ما رح اتاه الطعام ومنه ما عنده خير ولا ميت ونبيه أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد ليلة سعيد. هذه من عصر رسلة ليلة لشكل سنة السبع ليالي الصراح من سنة التي عادت إليها رسلة ليلة سنة السبع بها ونصدر بها. ونبيه أهلنا ونحفظ أخانا فلا يجلبه شيء إلا تخاف ونزداد ليلة بعيد يعني ضد أصحابه. ذلك خير يسير أي سهل على هذا الملك المسلم لبقائه فلا يضايقنا فيه. أو المعنى ذلك خير يسير يعني قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير. أو المعنى ذلك الذي يكاد لنا دون أخينا شيء يسير قليل. فبعث أخانا معنا حتى مسكنا ونتكسر منه في مدينه. وقال الخليل هذا من تمام الكلام وتحسينه أي إن هذا يسير في مقابلة أخ لأخيه لا يعدل هذا فلا يكون من كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم لهذه المحارم لا تكتفي بفرق ما الذي تقولونه إنما لابد أن يستوجب حتى تؤتوني لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به أي عهدا منه ويمينا به لترسلنه علي إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليفه. وأصله من أحاط بالعدو سد عليه مسالك النجاة ودنا يده. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد رقيب والخص حثهم على ميثاقهم لنقوي بهم من نقصه بمجازاته تبارك وتعالى. قال إنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدلا من تعفيه لأجل الهيرة التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفة قال الناصر ولقد صدقت هذه القصة المثل الثالث. إذا أرفعون أي مثل الثالث في مثل القصة دي تؤثر اللي هو تقول إيه الصلاة ممثل للمنطق المثل الثائر من الملاء موكل في المنطق فإن هكون عليه السلام قال أولا في حق يونس وأخاف أن يأكله الجن فابتلي من ناحية هذا القول لما قال له أنه وأكله الجن وقال هنا ثانيا فتأت ثاني به إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا عليه فابتلي أيضا بذلك ورفيق بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال أي أبوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ومن يعز بالحاكم فيريب بهم لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض كان هذا من إيه؟ من التلصص المسمي بقوله تعالى إيه؟ وليترصص ولا يسرن بكم احد. التلصص والحذر ينبغي ان يكون سمة للمؤمن التلصص والحذر. وكانت الجود والصعيد الجوفه والبلد لا يدخل اليها الا من ابوابها. جميع الوصف في مكه لكل بلد تخطط في ايه؟ في الاسواق يعني الاسكندريه كانت مصوره بالسور اللي هو موجوده اثاره فين؟ الشلالات. هذا السور الذي بناه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا يدخل اليها الا من داخل هذا وعلى كل باب حرارة وليس دخول الفرد كدخول الجمع التنبه واتباع البصر. وقيل لهم لئلا تصيبهم العيش اذا دخلوا او كبدا واحدا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء اي لا اسمع عنكم تاثير شيئا مما قبل عليكم فان الحرف لا يمنع القدر. ولم يرد فيه عليه السلام الغاء الحذر بالمره كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقال خذوا حذركم بل اراد بيان ان ما وصفه فيه ليس مما يستوجب المراد لا محال بل هو تدبير للجمله وانما التاثير وترتيب المنفعه عليه من العزيز القدير وان ذلك ليس بمدافعه للقدر بل هو استعانه لله تعالى وهروب منه اليه يعني محاربة للقدر للقدر. إن الحب إلا لله أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء. عليه يتوكل وعليه من يتوكل متوكله. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم اي من الابواب المتفرقه ما كان يغني عنهم ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء الا حاله في نفس يعقوب قضاها اي ابداه وانه لذو علم لما علمناه اي علم جليل بتعليمنا اياه من الوحي ونص الادله حيث لم يعتقد ان الحرف يدفع الخبر وان التاثير له حظ من التاثير يعني لم ياخذ الاسباب لكن لا يتعلق بالاسباب لكن يتعلق بمسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى وفتح الله سبحانه وتعالى بهذا المكتب رغم انه قال يعني قال لكم يا بني كلوا بالاسباب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه الا انه استدرك فقال وما اغني عنكم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه هنا التوكيد بإن وبالناس ذكر ايضا العلم وعلل بالتعليم لذو علم لما علمناه والتعليم مسند الى الله سبحانه وتعالى الى ذات الله عز وجل ففي ذلك الى الدلاله على شان يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى أفاده أبو الثور وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فيظنون الأسباب وأسرار طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليه لأنهم على ملة على دين الإسلام ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات القرآن على اثبات ان الاصيل كانت لهم ويذكرون قصه سليمان عليه السلام وداوود وموسى ويعقوب ويوسف عليه الصلاه والسلام بل انهم يعني حتى الارمان يعني يرجعون الاهرامات الى فكره انها ايه من ايات القوه العلميه والعمليه بالنسبه للناحيه المدنيه لان في الاهرام وفي مكتبه الاهرام والاسرار المدنيه العميقه التي فيها حتى الان مكتشف يعني كثير منها وما يدل هذا عليه ان يكتب تحليل حتى الان ما يعرف كيف كان يتم تحليل الاقلام الفيزياء فكانوا على درجه عاليه جدا في ما يسمى الحضاره والتقدم العلم في زمانهم حتى وصل الامر الى ان بعض الناس قالوا لا يمكن ان يكونوا قد قدروا على ذلك الا باستعانه الجن من يعني شده الفاس الذي كانوا عليه واستخدموه في الاجل اليهود الان يشعرون ان الاهرامات الذي نفذ الاهرامات وصممها وليد مهندس يهودي كي يثبتوا لهم ان كل شيء مسمار روح في كل مكان رفعهم شيء كما تعرفون يعني اسلوب اليهود لعنهم الله لكن في الحقيقه يعني ليس يعني بالنسبه للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى وعيسى لا لعنهم يوم القيامه وسوف حين عز عيسى في اخر الزمان سوف يقتله ولا يقبل منه الا الاسلام او يقتله وبيوصل ذلك ربع الشجره ويتاخذ الجنه لماذا عيسى لن يقبل منه الا الاسلام اما ان يسلم واما ان يقتل ولذلك قال تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل نفسه وعيسى ما مات انما تموت بعد ما ينزل في اخر الزمان فنحن اولى بعيسى يعني الان في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله اذا بعث موسى او اذا بعث عيسى او بعث سليمان او يوسف او اي واحد من الاشياء اللي قالوا لك فعمل يكون طبعا سيموت عن المسلمين اذا رفعوا راسا لا اله الا الله الاصول عندي يعني قد احتراز جنسيه او وطنيه او قوميه او غير ذلك لكن هذا الحق قطعا تتخيل ان تكون حقا اسلاميا كما يدل على ذلك قوله تعالى اذا جاء وعد الاخره فعدنا عليكم عبادا لنا ولباسين شديد فلا يصح ان يقول الا عبادا لنا ولباسين شديد ويقول الحذر حذر في صدر عبد الوهاب يقول يا مسلم يا عبد الله لن يصح اي صفه اخرى لا يكون يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي ما ليس هذه الشيء والمعايير يا مسلم يا عبد الله هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون ان يهلوا اليهود ويرسلوا الى حجمهم اما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود ان يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا لانهم يجدون كائنات مثل الخرافيه تتعامل معهم لا عزه ولا كرامه ولا انفه ولا اخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا فينام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين هذا ما الذي يمنعهم من التفرد والتنمر؟ لا يرفعهم الا الاسلام ولكن يخافون جدا من ان تتخطر الحرب على يوم الصدر اللي كسر لما وضع نطح السجن اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تصدر الحركات الايه صدوه اسلاميه او صدوه دينيه. لهذا العلم هو الشيء الوحيد الذي يخافه منهم. هم يعرفون هذه البنود جيدا ويحفظونها. وذلك كله هالسبب ابقاء نور الاسلام خوفا وهلعا من عوده الصراخ الاسلاميه في القتال مع اليهود لعنهم الله. فالشاهد يعني الحديث ده شد رجلهم، لكن اهمنا في الامر انهم كان يجوز ان يهدموا المسجد الاقصى لاعاده بناء الهيكل المذموم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو قصر الوفاء. ما الشيء الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. ووجدنا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعي الاسلام، يوسف داعي الاسلام وهكذا. فاذا لو بعد اتباع الله عز وجل وقام الحرب الاسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطعا هؤلاء الاشياء ستكون قطعا الى المسلمين. يعني موسى يكون في تفصيل نحن نحارب هؤلاء المجرمين. عيسى عليه السلام سوف يحارب على المسلمين بالضبط وهكذا. يوسف داوود هذه حقيقه هكذا يا اخي. ولذلك إذا انتزع العنصر العقائدي من قضية فلسطين سوف يكون جدا إقناع اليهود أن يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعدالة قضية. إذا انتزع هذا المعنى من القضية اللي هو روح القضية، قضية إسلامية اللي هو وطن إسلامي دخل فيه حكم الإسلام، فلا يريد أن يمنح إلى إحماد السنة الخارجية. واضح؟ إذا انتزع هذه القضية ما أسهل ما يقنع اليهود ويدخلونها كما كانوا يفعلون قديما في مجلس اللي يسمى مجلس الأمن. كان ملك الناس كان يأتي الكثير اليهودي في مجلس الأمن ويأتي بالقرآن الكريم ويصلى الأرض الآيات التي تثبت أن له حقا في فلسطين. صحيح يعني من ناحية تاريخية محضة إذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول ما هو إخوة يوسف جم من أرض كنعان. واضح؟ يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فتبقى لهم أنهم مسلمون. على أنهم مسلمون. واضح؟ فإذا هي القدس على نفس الوقت. لكن حاجة كبيرة الذي نبغ كل ما سبق من الشرع. فلذلك لو بعث سليمان كما قال رسول الله والذي نفسي بيدي لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يستنعم. واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري. قالوا اقررت شيئا فيها قبل ان يضع خطر كل الذي يحيينا من العدو لابد ان ياخذ عن النفاق. لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصرن. فيصر بذلك. ورفع ذلك قال الاسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. ولذلك من الادله على ان الخضر ليس بحي وان الخضر مات عليه السلام، ان الخضر لو كان حيا لما وسعه لان ياتي وينصر رسول الاسلام ويضيعه على الاسلام. واضح؟ فالكون لم ياتي ولم وحضر صلى الله عليه وسلم في قصه اللهم ان شهدت هذه العصابه فنكرهها الاقرار. فدل على ان الخضر لم يكن موجودا، ولو كان موجودا لكان متعينا عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد بهذا كله ان العنصر العقيدي الانسان هو روح قضيه فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خسرون. القضيه الفلوس كما يقع عليها يقع منها روحها العقيديه ان هذه الارض هي الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو الاله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام في ربه. هم يكتبون الاديان لانهم يعتبرونها ملوكا سليمان وداود والبدائات وسوء الادب والكلام القبيح الفاجر الذي يذكر الاشياء من صوت الخمر وفعل الفواحش وهذه الاشياء كلها، وان سليمان اترك الله قبل ان يموت الاخر هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الانبياء من اولى بالانبياء؟ نحن اولى بالانبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داوود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا. تماما كما نقول النصارى في حق عيسى، تماما كما نقول الشيعه في حق اهل البيت وفي حق عليهم رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه قضيه عقيديه. اذا نوجد العنصر العقيدي تجد هؤلاء الممسوخين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يجدون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بالغالب، واليهود يمنعون في اسلامهم فزادوهم مرهقا. لماذا؟ ان العنصر العقيده خرج من القضيه ولم تعد فلسطين الا بالاسلام. هذا لا في شك على الاطلاق. يعني نحن يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكما قلنا في القرن المرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاها الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وراح هي اشرف رسول باشرف لغه في اشرف ارتفاع الارض في مكه في اشرف ظهور السنه رمضان وفي اشرف ليله من ولايه القدر واجتمع له الشرف من كل وجه. فالعزه في التمسك بالقران. اذا فقدنا مصدر عزه نعود الى وضع الاصل الذي كنا عليه وهو وضع تاثير البيئه. فابواب الرومانيه والمصريه والمجتمع كما قال عمر رضي الله عنه ان كل اذل خوف اذل خوف فاعذر الله لهذا الانسان. فمهما نفتري العزه في غيره هذا من الله جمله تفصيليه. مهما نفتري العزه في غير الاسلام لابد ان يكون عاقلا, لان الذي يصيب له النعمه ويكفر بها لا يكون كمن لم يؤمن حتى ويستغفر. ولذلك قال ايه لما الحواريون هربوا العزه قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فبالذات الحياة الأخرى يختلف واضح. لذلك هذه الأمة إذا قطعت ركاب الإسلام فتعود إلى التخلف والكفر والهوى, لأن هذا هو معنى الأصل وما رفع عنها الذل والهوى إلا بالإسلام. فإذا تخلف عن الإسلام تعود لغير الأمم حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان واقع عن اليهود آخر عناد البشرية حتى تدريج الله أو شيء مثل هذا طبعا هتلر. وبعدين اليهود آخر أحد الفصل حتى تعرف الأمم والله لا إسلام حتى اليهود عليهم الله تعالى الهدل والحكمة والنزالة كل هذه الاستخدامات الأشياء. ومع ذلك اليهود الآن يعني أرجلهم على رؤوس من ينتجون زورا وكذب من الإنسان. فحيكون اللي تفضل فينا منهم إيه؟ في عقيدة نحن نتخلاجها عن الدنيا سيكون عليك يعني الخواتف الأخيرة تحضر في الأيام الأخيرة في مضيحة إيراؤيين اسمه السلام والأخبار لا في لا يسمى ابنه إما رؤوبين أو من يعني وضح الذي جاءوا هذه طبعا الناس تنظر فيها أنها يعني إن المراد القائل أن اليهود يحاولوا يعني يدخل العالم كله غرب ضد أن يعطون العالم كله غرب لأن خلي يقولون أنفسهم لأن هم بيتفوروا عن طريق الغرب لأنها دولة ديمقراطية الوحيدة في المنطقة. فبالتالي تستحق عصر الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمس الذين هم العرب واضح يعني اليهود اصلا ما هوش اخير الاعلان عن تعرف النائبه العامه للتوريخ طبعا يوم الاحد ونفس مرة على كل خلال كم يوم حتى يفتقد الكلام على بس يتخلص الغرض العدل الذي هو عند اليهود. بنفس الوقت الحج والكبير الذي موجود الذي العرب طبعا الخبراء في هذا الجانب. فهي عمليه تنبيه لصوره اليهود عن الله. ثم ياتي ايضا ممن يستشهد العلم ايضا من الصحابيين وكذا وينتهرون كمان بهذه النموذج. لابد الله تطريق ليس تضيع القصائد الغزلية أو المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض المحافظين العرب في الديمقراطية في إسرائيل. وكان من ضمن هذه الأبراج ليس عيبا أن نأخذ الدرس من إسرائيل ولكن العيب أن نفهمه. يعني كل هذا تحاول التنبيه بربعه وبالتالي تفريق صورة من ينتمون إلى الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام مخلوق مع الفريقين. فنحن ما نوجه الإسلام. نحن تخلينا ولولا تخلينا الإسلام وصلنا إلى هذا الزوج وهذا الأواجب. وإلا لو واحد عنده يعني ضرر بالكرامة كان يقتل الرجل اللي هو بيجن. بيجن لما كان يتكلم مع ملك الحسن فبيقول له يعني إحنا دعنا نتعاون مع بعض والله يعني إذا تعاونت العبقرية اليهودية مع المال العربي لا انتجت جنة في الأرض. يعني ما نذكر العرب أي ضرر كده غير بالناس بدون لا عندهم عقلية ولا عبقرية ولا إنساع. يقول لك لو اجتمعت العبقرية اليهودية مع المال العربي لأثمرت جنة في الأرض. كانوا من قبل قال له العرب لأن العرب عبارة عن حيوان من ذوات الأربع يقف على أرض من ذهب. هذه صورة العرب عندهم إنها عبارة عن حيوان لو أربع قوانين يقف على أرض من ذهب كل شيء في الأرض التي يقف عليه. ولذلك الأمريكان والعياذ بالله قالوا أيام حد الحين قالوا والعياذ بالله استغفر الله الحجاج هذا كان قالوا نحن جهدنا استغفر الله الحجاج هذا كفر لنصحح خطأ الواقع. استغفر الله أنه أعطى هذه الأمة ما لا تستحق من الثروات ومن الفلوس الله والعياذ بالله. فالشاهد يعني أننا الحجاج غير متعلقون هم دولة عقيدية دولة دولة عقيدة اسمها إبراهيم بالنسبة إلى نبي الله إسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس دستور الدستور دستور الإسرائيل هو التوراة هو التوراة المحرم ان المنهج التعليميه كلها مصادره للسنه الدينيه. انا ما ادري ايه السر ان جماعه التسجيليه في فلسطين المصادره ليس لنا المتصرفين. لماذا نختص نحن بنصر ايه؟ يعني التصرف. فكل يهودي كده فكر متصرف سواء كان شيوعي سواء كان اسلامي يميني كلهم متصرفون لان التصرف هو الانحراف عن الاسلام لله لا يستوجبها. لو دخل دعوه الاسلام ام خارجها كل من انحرف عن الامه الوسط سواء أمة الإسلام أو أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام فهو هذا هو داخل اليمين أو داخل الأكبر الأمور. نعود إلى موضوعنا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المشكلة كان أبو يعقوب عليه السلام لدخوله من أبواب متفرقة إكفاقا عليه إما من إصابة العين وإما من تعرض العدو أو مستريد في إسماعيل أو ببعض ما يخوفه عليه. وهو عليه السلام وفارق أن فعله ذلك وأمره إياه بما أمره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به. ولكن لما كانت طبيعة الكفر جارية في يعقوب عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى حاكيا على الرسل أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حملهم ذلك على بعض النظر المخصص لشهادة النفس ونفعها وزوجها إلى سلامة من تحب وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب كل فعل الحسن. قال في الكثير من هذه الآية أنت العين حق وهي طبعا لا بد للحديث وأن الحرارة لا يرد القدر ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليهاديين بهذه الجملة ثمرات وهي استخدام البعد عن مضار الكلام والحذر عنها فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القدري رحمه الله تعالى بالتفصيل الحقيقة في بحث واحد شاهد جادل قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك فنحن نتجاوزه مع أهميات الكريمة ووعيه فقط اختصار الله ومن يحسنون يراجعه في تفسير سورة يوسف الآية 68 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه بأن إخوة يوسف لما قدموا عليه ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل وأعلمه بأنه أخوه وقال له لا تحتئس. قيل في بعض الروايات أنهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10 كم يبقى كانت 2-2 على الطعام أو عند المنام 2-2 وظهر هو واحد وظهر هو واحدة وجلس يبكي اجتهادا أنه مسك رحمهم كل 2 كانوا مع بعض فانفرد على يوسف الله تعالى لما قال له لا إني أنا أخوك فلا تستعد ما كانوا يعملون. الله أعلم على الأحوال رفع إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى فان الله تعالى قد احسن الينا وجمعنا بخير. وقد روي انهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه راى اخاه بنيامين معه فامر بايجادهم في بيته وحضورهم في كرامته وبيته وحضورهم معه في غدائه ثم دخل عليه فقاموا وسجدوا له وسالهم عن سلامه ابيهم ورفع طرفه الى ابيه فأدناه وآواه إليه وآلفه لحبيبه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع البنيامين للجهة الإخوة أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله فلما جسدهم بجهادهم أي من الطعام جعل السقايته في رحل أخيه وليتام قسطا يشرب به يوسف وضعه في ميرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جسدهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة ثم أمر أن يسعى في أثرهم ويعلنوا بما فقد كما أخبر عليه تعالى بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا نفسد طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير. معنى أذن مؤذن أي نادى مؤذن يقال أذن أي أعلن وأذن أكثر الإعلام ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه وأذن أن يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم أذن أول مؤذن عموما يعني المؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير العير هي الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيب والوزن جمع للإبل لا واحد لها فأطلق على أصحابها أيتها العير يعني مقصود أصحاب العير. وقيل لي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير أيها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفعلون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن والصواع هو السقاية المتقدمة في إناء الفضة. طبعا لو كان إناء الفضة طبعا كانت سريعة في مباحة ذلك فكان في هو مباحة هذا فرع من قبل أنا قال لك طبعا فليس أحد يحتج بذلك على جواز الفضة في أمياد الإيه الفطر بل كل من يخاف الله من التأثير مثلا يتخلص اي هواني تطلع الصور والملاعق والهواني التي تطلع في اساس الثلاثة البيت من هذه الصدقة فهي اساس هذا الحرام سواء فقط هنا من الرجال والنساء الصدقة وساحت في الاواني وفي الاستعمال في مدونة الحرية هذا المحرم على يعني ايه الرجال والنساء لنا نعم طيب السجود هو إلا سجود الله وهذا كان في طرائمه قال الشهير في الآية الدليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الرزق والصلاح واستخراج الحقوق قال العرب وفي إطلاقه السرقة عليه وليسوا بسارقين جواز نفع الغرض بضرر أقل منه ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة ولما استعمله المؤلف ومن معه من الفتيان قالوا لله لقد علمت ما دين نزل الارض وما كنا سارقين اي ما دين للسرقه او لمطلق فساد وانما دين للغيره وما كنا نوصف بالسرقه وما كنا سارقين ليس من شأننا ان نوصف بالسرقه وانما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما سيفعلون من حالين في شر شيء مليئهم يعني نحن هذه ليست اول مره تدخل بها لكم نحن جئنا من قبل وعدنا فماذا رفع الى السرقه فلذلك استدل هنا بعلمهم قال لقد علمتم حتى تعلمون ما جديد لقد علمتم هذه لا نزل في الارض وما كنا سارقين حللنا للميرة قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق كيف تعاقبونه بشريعتكم قالوا لأنهم متأكدون وهاتفون من أنهم قراء وأن ليس فيهم سارق قالوا جزاؤه يعني بشريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله رفيقا من وجد في رحله النفاع المسروق ذلك حين رفيقا لمن سرق منه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الرزق كذلك نجد الظالمين في دينه في سنة يعقوب عليه السلام فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم والإلزام أي فأخذه جزاؤه لا غيره ليس جزاء آخر نعاقبه بالرزق ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصرفية كما هي خبره أي على إقامة الظالم مقام المنهار والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو كذلك نجد الظالمين أي للسرقة تأكيد مثل تأكيد وبيان لقبح السرقة كذلك نجد الظالمين إشارة إلى السرقة الرد ونحن ما نفعل هذا يعني أول فبدأ بأوعيتهم قبل وعائحي بدأ من بدأ بأوعيتهم أي تبتدأ قبل وعائحي بن يمين لم يملك أخرى وغلط النبيين على نظائي ذلك ثم استخرجها أي استخرج من وعائحي كذلك شبنا ليوسف أي نظرنا لتحصيل غرضه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك وقانونه والجملة استئناف وتعريف بذلك الشيء وسنته أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك فدبر تعالى ما حكم في إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى أرضه رحمة منه وفضلا وفيه إعلان بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا يتمكن بما كان وهذا من وفور بالنطق وكمال حكمته ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآن في ذلك كثيرا لكم دينكم ولي دين ولي دين يعني أصبح من الكفر دينا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد نرفع درجات من النساء أي بالعلم كما رفعنا يوسف وفيه إيثار صيغة الاستخفاف إشعار لأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة وفوق تجري علم عليم أي ذكر أولئك المرفوعين عليم أي فوقه أرفع درجات منهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل عالم شديد الظلم يوسف وأبيه فأراد أن يتنصلوا هم فهذا تنصل منهم إلى العزيز للتشبيه به إن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل يعني ذلك من يوسف نفسه عليه السلام سبحان الله رجل المشاعر السوداء حتى هذه لحظه ما كان الشيخ على يوسف والظلم والجور في جلد الاخير من يمين قالوا يقع هذا فعلهم هو هو دي اخلاقه يسرق فقد صرف اخو له قبل اخر كده نفس الجايه فقد صرف اخو له في القصر فاقرها يوسف في هديه ولم يبقها له قال انتم شر المجاعر اي منزله حيث تركتم انتم التلفونات الذين تركتم اخاكم من ابيكم ثم سحقتم تفترون على الفريق يعني يوسف كان مخلوقا هناك سارقا لو انتم سأخذ المدرينة سرقتموه فهذه الأمارة التي أقرها يوسف في نفسه ورحت أقرها يوسف في نفسه ما هو الذي أمر الرحمة قال في نفسه إيه هل تصر المكانة والله أعلم بما تصفون أي من أمر يوسف هذا يعني على أحد التفسيرات فأقرها يوسف في نفسه لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي يؤدي إلى بدء الآن أو قول آخر أنه أثر راقلوه في نفسه ثم استعرف وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المسلمين. لما تعين أخو بنيامين وإبقاؤه عند يوسف لمقتضى فتواه صفقوا يعصفونه عليه لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن اخيه المفقود فخذ احدنا بدلا رقيقا عندك قال بعضهم الفقه من هذه الجمله ان للجميل حقا يتوسل به كما توسلوا بشجر يعقوب مراعاه الشأن الكبير والسن الكبير واحترام الكبير فتوسلوا بهذا الحق فاسلم الحق للكبير ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ كان لأنه شاب بالإسلام وبالتوحيد وبالطاعة وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من شر العبودية المقصود عليه بها ما يكف عن فضل طوية ووفاء بالوعد كان هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم مما يدل على أنه هذه المرة يعني أحسن طوية فيما عزموا عليه إن واحد منهم كان مستعد أن يتصرف هو بهذا الإنقاذ فما ذلك لو كانت حلو خلصنا هذه المرة حينما أخذ العهود مع أبيهم على أن يحفظوا ففيما علموا عليه لإنقاذ أخيهم من ترك العبودية المقضي عليه بها لا يكف عن حسن طوية ووفاء بالوعد ويعلم عن أمانة وصدق ودق وشدة التمسك لموقف أبيه محافظة على رضاه وإكرامه وهكذا فليتمسك الباب بمرضاة أبويه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إلينا فأسلم إحسانك بهذه السنة خذ أحسان مكانا أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منه وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان ربو وخلقه جزء عن تمام صفة الإحسان منه فهذه يعني هؤلاء الرفقاء والمحسنين قالوا إيه إنا نراك نتبين بتأويله إنا نراك من المحسنين فهذا شأن صفة حيث مكان صدر عليه فيما الصلاح والاحسان ولك الله عز وجل. لو نفس العباره قالوا انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندك انا اذا لظالمون اي نفقنا بريئا بمتهم لانه لا يؤخذ احد بظلم غيره. قال بعضهم الا ما ورد في العقل. وفي الموضوع العقل يعني قضيه اخرى في الحديث. يعني ترجع الى قاعده ان الغرم بالغرم الغرم بالغرم العقل يعني ماذا لو ان انسانا قتل بحيث استوجب مثلا الغريب الخطير الاسبيع واضح ففي هذه الحاله هي طبعا قيمتها مرتفعه جدا فدي من الذي يدفع ليس الخطير نفسه وحده وانما ايه العاقله قريبه من العصر من السكون لانه كما انه اذا مات فهذه العاقله فرقه هذا بد في المقابل إذا قتل واستوجب الدين هذا من الايه؟ من الغرب في مقابلة هذا الأمر يعني. فلما استيأسوا منه خرجوا نجيا. يعني طبعا الذي عنده تهوك مناهي واحساس بالدول العربية وروعتها وروعة كتاب القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفهم في القرآن الكريم. حتى إن عربيا كما سمعت هنا سمع لله وقال أشهد أن هذا لا يكون بشر. يستحيل ان هذه العباره تصدر للبشر من اقوى ما يكون في التلاعب، لان اردت ان تطرح هذه الكلمات المعدوده خمس كلمات تقريبا لا طرحت في يعني صفحات واحد. اذا ما اتى هذا الجماعة للتعبير النبيل المليك فلما استعاد منه خلطوا نبيلا اي ذلك منه واذا بكي لهم اشد سبيعا كما دل عليه التفسير والفعل فانهما يزالان في المبالغه. فلما فجأة في وفاء تفسير الى ايه؟ للمبالغه اللي يحسبون ما بقي لهم اي امل في يوسف عليه السلام هل يستجيب لهم؟ قال ابو سعود وانما خطرت لهم هذه المرتبه من الياس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه. وصل الياس لما قال لهم قال معاذ الله استامر الا من ولدنا متعانا عندنا ان اذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاسم الدال على كون ذلك عنده في اقصى مراتب الكراهه. فانه مما يجب ان يحترم عنه ويعاذى بالله عز وجل. ومن تأديته هنا بقوله إنا إذا لظالمون وخرجوا ما اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم. هذا معنى خرجوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالفهم سواهم. نبيا حال من فاعل خرجوا أي اعتذروا في هذه الحالة منادين وإنما أفردت الحال وصاحبها زحف خرجوا نبيا إما لأن النبي فعيل بمعنى مفاعل منادٍ كالعفير والخليل بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وقربناه نبيا اي مناديا. ولا استعمال يفرض مطلقا يقال هم خليل معاشر اي مخالفون ومعاشرون. واما لانه صفه على فعيل بمنزله الخليل وذلك فوحد لانه بصفه المصادر كالخليل والوحيد والجميل. واما لانه مصدر بمعنى الكنادي أطلق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير. وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أسلم من معنى خلطوا نبيا والمقصود متناجين. ولذا قال الزمخشري وأحسن منه أي من تأويل نبيا به هدوى أو ثورة نبيا أي مناجيا أنهم تمحضوا كناجيا للسجن عليه لذلك. وإن أردت الدين بجد واهتمام لأنه في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة، لأن التنادي نفس التنادي نسب خبره في هذا الحد. يعني هذا أنهم ما كان لهم إلا التنادي والتساور في شأن ماذا يفعلون. وكان تناديهم في تسجيل أبيهم على أي صفة يذهبون، وما يقولون لأبيهم في لسان أخيهم. كقوم تعالوا بما شهمهم من الخط فاحتاجوا إلى التساور. وذكر القاضي عياض الصفة في بحث أجاز القرآن. الحاجات هذه الكتب هذا في كتب مهمة جدا جدا يعني الإنسان المفروض يبقى إسلامي لابد أن يمر بكتاب الصفة لأن الصفة فعلا صفة كما وصف هو ذكر القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم تأثير في قلب المؤمن وبالذات بما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هذه الحياة في قلبه. فكان الصفة صفة من التقصير كتبوه في النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صفة في التعليق كتبوه في المصحف هذا الكتب التي ينبغي ان تعطى اهتماما خاصا لاي اخ مسلم زي رياض الصالحين وغير الاثار النوويه هذه الفئه الاساسيه. فقد ذكر القاضي عبد الشفا في بحث اعجاز القران انها عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيئسوا منه خلطوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام هذا كلام الهي. وقال التعليم في كتاب الايجاز والاعجاز الكتاب الاول من اراد ان يعرف الزواج عن الكلم ويتمثل بفضل الاختصار ويشيط ببلاغته ويشيط ببلاغه بها ويصف بكفايه بها فليتدبر القران وليتامل علوه على سائر الكلام. ثم قال من ذلك قوله عز ذكره في اخوه يوسف فلما استيئسوا منه خلقوا نبيا وهذه صفه اعتزالهم جميع الناس وتقليدهم الاراء ظهرا لبصر وأقليهم في تدوير ما يلقون به أباهم عند عودتهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحاجة. فتضمنت تلك الكلمات الخطيرة معاني القصة الطويلة. قال كبيرهم قال كبيرهم في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رؤيه ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أي عهدا وثيقا في رد أبيكم وإنما جعل منه تعالى لكون الحدث كان فيه سليم من اخذ عليه موثقا الى الله جعله من الله لان الحدث كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما خرجت السيوط اي قبل هذا ما خرجت السيوط تعلمون ايضا ما قصرتم في سيوط عليه وما الا نبيلا ومن متعلق بالفعل بعده والجملة هارجة وإما ما غضرية في موضع رفع للابتداء ومن قبله ما فرقته في جزء أو في موضع رفع عطفا على ما أقول تعالى وإما الموصولة في الوجه أي قد كتبوه في حقه ما كان ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما قلتم فإنا له لنوحون فإنا له لحافظون فلن أفرح الأرض هو من الأكبر قال فلن أفرح الأرض كان فارق أرض حتى يأذن لي أبي ذو النوع أو يحكم الله لي أي من خروج من مصر أو بخلاص أخي بسبب المال قل لي المعاني الذي وراء هذه كلمة فلن أفرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني إن يحكم الله لي الخروج من مصر أو يخلص أخي من الرزق بسبب الإسلام وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أي نزل إلى سرقة صواع السرقة وما شهدنا إلا بما علمنا ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تلقناه من إخراج الصواع من رحلتنا من الدليل نجي أننا ما وقفنا في السرقة إلا بسبب أننا أن نتعرف هذه عليه السرقة مبنية على علم إلا بما علمنا لأن الصراخ أخرج منه رحمه وما كنا لغير حاسبين. استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الاستهانة على كتابة إلى علم وتركه وكان من سمع كلامه من وراء حجاز على العلم به كانت من سمع من وراء الكلام وما كنا لغير حاسبين أي وما علمنا أنه سيفرق حين عطيناك الموثق واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر أي أرض إلهها فكانهم عن كل من قصة والعيرة التي أقبلنا فيها أيدينا معه وكان صاحبه الصوت في جماعة وإن لم تكن أيدينا أخرى قال ابن مقدري بل سولت لكم أنفسكم أمرا أردته وإلا فما أدري فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقة بسرقته لولا أدواكم وتعليمكم يعني هذا الذي يعلى يحكم يشك فيه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رقيقا بسرقته وإن لولا أنكم أنتم الذين أفتيتموه وعلمتموه هذا الحكم قالوا جزاؤه من وجب في رحمه فهو جزاؤه. قال الناصر هذا من الدمشقي إتلاف جواب عن سؤال كأن قائلا يقول هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمرا بلا مراء وأما في هذه الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءا ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته وما تركوه بذكر إلا مغلوبين عن استصحابه فما وجه قوله ثانيا بل سولت لكم أنفسكم أمرا كما قال لهم أولا. وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بطل في الجواب فنقول كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين في المرضون وهم قابل لاتهامه لما اسلفوه في حق يوسف عليه السلام يعني يوسف من هذا انهم كانوا في هذه المره ايضا متهمين لما قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا لماذا؟ لانهم مستحقون لسوء الظن وهم يعني قابل لاتهامه لما اسلفوه في حق يوسف عليه السلام قابل مثل جرير ومستحق وخليق وقامت عنده قرينا تؤكد نفي السمه وتقويها وهي أخذ الملك له في السرقة يعني قامت عند يعقوب قريبا تؤكد نفي التهم عمن عن بنيامين وهي أخذ الملك له في السرقة ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده هذا ما كان إلا من ذراع يعقوب لا من دين غيره من الناس ولا من عبده وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك تنبيها من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب له فعلم ان الملك انما فعل ذلك او علم يعقوب ان الملك انما فعل ذلك لفتواهم له به ورد انهم افتوه بذلك بعد ظهور السرقه دعت هدى ليتخلف اخوه وكان الواقع انهم صفوا من قبل ان يدعى عليهم السرقه لانه في السنه ابريال ما بقى مر على بنيامين لماذا انهم ما افتوه بعد اثبات السرقه لانهم افتوه قبل ما يحصل التحليل هم قالوا اخبروا عليهم ماذا تفعلون قالوا نفقد اخوه عنك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا لقد علمتم ما بين زرقة الارض وما كنا سارقين الامس في مداولتك قالوا فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فهم من فضل الثقه لانهم ليسوا سارقين اعلموه من السريع فبدا باوعيتهم الى اخر بيت الايات الكريمات فالشاهد ان يعني يعقوب عليه السلام شك في اولاده لماذا انه عارف انهم ما كانوا ان يوسف ما كان ليفعل هذا وهو من غير يعني على غير شريعه يعقوب عليه السلام والله فمن الذي افتى ان انتم الذين افتيتموه ففهم يعقوب انهم افتوه بعدما ايه بعدما ثبتت على اخيهم السرقه واضح من الاستلقاء فشايف الحقيقه حقيقه الامر انهم في هذا لم يكونوا يعني ظالمين لماذا؟ لانهم ما افتوه الا حق من شده الثقه انهم ليس في مثاله واضح فهذا هو المعنى القريب الذي جعل يعقوب يتكلمهم ويقول بل سولت لكم انفسكم امرا فعلم ان الملك انما فعل ذلك بفتواهم له به وظن انهم افتوه بذلك بعد ظهور السرقه تعمدا ليتخلف ابوه وكان الواقع انهم استفتوا من قبل ان يدعى عليهم السرقه فذكروا ما عندهم شريعتهم ولم يشعروا ان المقصود الزامهم بما قالوا واتهام من حيث هو حيث تتصرف التهمه اليه لا حرج فيه وخصوصا فيما يرجع الى الوالد من الولد ويحتمل والله تعالى اعلم ان يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم انه جعلوا مجرد وجود السواق في رحل من يولد في رحله سرقه من غير ان يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم وهذا في شرعنا لا يثبت السرقه عليه والله تعالى اعلم يعني هو يقول انكم كيف تحكمون بالسرقه ومجرد وجود الطعن ليس دليلا كافيا على السرقه لابد من نظر نظر لوجه اخر يثبت انه يعني سرقه يمكن ان يوجد في الاصبع على وجه الخطا او النسيان واضح قال بل سولت لكم انفسكم امرا هذا واقع بمكانه من حالهم وان كان فرعون يقتضي ذلك مخالفا لشرعنا فالعمده على الجواب الاول ايه هو الجواب الاول ان القرينه بشك يعقوب في اولاده انه فهم انهم افتوا بان من يسرق سرقه المسروق بعد سكوتهم السرقه بنيه انهم ايه ان يؤخذ اخوهم رقيقا لكن هو بهذا هذا لم يكن فعلا مقصود هذا هو السبب في انه قال لم ولم تكن انفسهم امرا فصفر الجميع اي بلا جدع عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ان ياتيني بهم جميعا يوسف ومين ثاني ويعقوب وعلى القصه اللي بس جماعه اذا صحت يكون كمان اخوه شمعون مش كل ان شمعون كان هناك ايضا لا والاخ ايه الاكبر عسى الله ان ياتيني بهم جميعا لا شمعون لا شمعون كان خد رهينه فما يكون ان هو بكوريا معهم هذا فعلا يوسف واخيه بنيامين عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ابي يوسف واخيه المتوقف بنصف فتذهب احزانه بمره واحده انه هو العليم الحكيم اي العليم بحالي وحالهم الحكيم في تسديد الامر ينظر مقدار الصبر فيفيض بقدره الاجر ومن الاجر المعجل تعجيل الفرج وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون استفد ليله هذا القدر قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله